تبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الليلة المباركة نلتقي أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات بشكل كان أن سول في قن الخلق جديد. سلسلتنا هي الخلق، لكن سول في الأخلاق الإسلامية والقرآنية التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم. كاع ما يلاقينا حد مسلم درجة نغطمطوط، من الواجب إلا يتحلى يتزين ويتخلق بهذه الأخلاق، الأخلاق الإسلامية القرآنية، الأخلاق النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم. قد عرفنا كثير من الخلق هذه من كل كانت تاتنا ولادي التايا السوان نرزمني قن الخلق جديد قن كتور نفلت نطالع منها على خلق، وهو خلق اللين والرفق. اللين والرفق، اللين ضد الخشونة، قاروني دزيوار وندى القاطمة دزاد لين غزيوار غرن غزيوار لين غرن غزيوار يقور صلب خشن غرن كوتشو وزال أنيلا لين وأنيلا خشن يقور، وني يستعمل في الأجسام، الأجسام أنين يا ونشاي وأغرم يقور أغرم لين مثلا. ثم كذلك يستعار للخلق وغيره من المعاني، أنين فلان لين بنادمو فلان يمكن أن نذكر اسمه لين، أن العكس فلان خشن، إذن غرنغ لين غرنغ خشن. شيولي نساول في الخلق والشيم، الخلق والشيم ازدغت نساس النفر الدروس، قال لك نساول في الأخلاق الحسنة الطيبة الإسلامية الدينية الشرعية النبوية القرآنية التي يجب أن نتحلى بها. كان بدا سيننو سانقضى قاع أغلب هذه يمكن قاع ونتوض أغلب الأخلاق التي يجب أن نتحلى بها، نتطرق إلى الأخلاق السيئة التي يجب أن نتطهر منها. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يتطهر من النجاسات ومن الأرجس، من النجاسات ومن الآثام، ويتطهر من الأخلاق الدنيئة، الأخلاق السيئة. إذن لك أن سوى شني الخلق الطيب، الخلق الحسن، خلق اللين والرفق. اللين والرفق يعني ينين يوم فلان لين، معنى يزهل المعاملة معاس، المعاملة معاس تزهل وتخمد باش كتعامل معاس، سهل للإنقياد للحق، تحاور معاس باش كتبين ديك حقيقة الحق، يعني تبيتي قبلت سلياس هو خشن، وإنما هو لين وهو رفيق، كان سوى على اللين والرفق. والتلطف في المعاملة، سعنيني فلان لين يعني يتلطف في المعاملة مع الناس، يتعامل مع مدن الأدب الأخلاق وحديا، يعني غرس تلطف كذلك في المعاملة وكذلك في الأقوال، هو يجرح العواطف، هو يتسبى، هو يتعاير، هو يستهزى. السوال يولن حلون دي وحديا مناسبة أنني أو نحد لين، ساعد عاد يسول مع ميدن يسول بيلين هذه يمكن ظلمت هذه يمكن جرحت وإنما هذه قابل أموني هذه استنكر بيلين برفق وبتهور وبقوة وبعنف خاطي نقول العرب تقول فلان لين هين فلان لين هين منشينا معنا المعاملة معاس سهلة منشي الله ربي سبحانه وتعالى إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين سورة آل عمران فبما رحمة من الله لنت لهم خزرت اللين كيف شيء الله يتمكن بالقلوب أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه اللين ومن جملة الأخلاق الطيبة اللين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لو كنت كنت لدلعك سنوامو أهولين أولتش أهولين المعاملات لنفضوا من حولك أزواج الجن تريح معاك وتمليقين معاك وتعيدين تشتاقون تشتهان دا اشتها شرق بن غادر يحن معاك غادر سلني ولتش يشاس يعني من بعض نتشرى دلنت على اللطف دلنت على اللين دلنت على الرقة فاعف عنهم هذا ممكن يقول حضار يغلط يقول السلوك يقول ويوال يقول وخزار يقول العمل فاعف عنهم كمل واستغفر لهم يعني استغفر اسم طلب ربي اسم يغفر استغفر لهم معنى اطلب المغفرة من الله لهم اطلب المغفرة لهم من الله اطلب ربي اسم يغفر واستغفر لهم وشاورهم في الأمر رغم أنه نبي يوحى إليه يمرت ربي بالمشاورة هذه مشاور مع الصحابة خاصة أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وجرني أنه وإنما إنه أنبت ألصق به دين سبن سنسنين من الرجال الأفداد أبو بكر أول المؤمنين وعمر كذلك سيوتف في الإسلام يعني تلقوت وضيفت إلى المسلمين إذن إن يسفعف عنهم يقل خطأ يقل غفلات يقل تقصير فعف عنهم واستغفر لهم طلباس نصر بس يغفر وشاورهم في الأمر شاورهم في الأمر ونذر الرسول يوحى إليه إنا يشاورهم في الأمر ما إلا كان نشي مع المشاورة ما إلا المشاورة بين الآباء والأبناء بين الأزواج بين الزوج والزوجة بين أعضاء مكتب العشيرة نقل المكتب نقل شا خلاف مثلا يعني مثلا الوكلة سن الوكلة مثلا ثلاثة أو أربعة يمكن لش مشاورة جرسا جاري شريك انتحنا جار المعلم الصنع جار ونيني يسيجور الحركات ديد باب نويتلي قال جيران يتسمى يسيجور نتا معيد باب نويتلي المهم المشاورة ونذر الرسول يوحى إليه ربي سبحانه وتعالى يمرت بالمشاورة فكيف بمن لا يوحى إليه هذه قال غلط ود بندم ولكن نعيمان تشبندم مهما شوش ربي الذكاء الذاكرة القوية الفذة الفولادية ولكن نعيمانش لا يدخلك العجب العجب مهلك العجب مهلك يهلك بنادم يهلك المجتمع فلهذا وشاورهم في الأمر يمرت الله أدي مشاور مع وسيلة معاس فإذا عزمت فتوكل على الله بعد المشاورة تمفاهم فيك الطريقة، تمفاهم فيك الفكرة، تمفاهم فيك القضية، يلا إجريا. فإذا عزمت فتوكل على الله. والدول تفريا ولتع جلسة بعد جلسة بعد جلسة نفهم، يا نعاود تخل جلسة نفهم، نعاود الجلسة خاطي. إنه فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب، معنى يرضى ويقبل ويعين ويوفق المتوكلين، متوكلين على الله، لا يتوكلوا على قوته، على قدرته، على ذكائه، على ماله، يتوكل في ربي وحدس ونئتي خسر بي. هذه رضا غفص، أصد فوسة يوفق، هذه قبل غفص. كذلك وني إناس ربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نشني بيتبع، كذلك إناس سيدنا موسى وهارون، أشكال الزواني فرعون تسيناه سن يروح لي نغبو رأس لي غرستن لي تجلمون كر، رحت ولا تغفص نغط نغوتت أبدا. اذهبا يا موسى وفرعون، أو موسى ويا هارون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. وليك الحد بهذا يعني متواضع متخلق اتجغيتي وحديين أعمال صالحة، لا، طغى، يجاوز الحدود في الطغيان، يجاوز الحدود في المعصية، في الظلم، في الظلم. ما ذنبه الصغير يذبح، ما ذنبه التيجو. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما ذنبه بتد الذنب مطروين المتتمر في غزة، ما ذنبهم. والنساء والشيوخ يقل الحساب عسير وعظيم جدا، يوسي الله يغفل فعن حقوق دي تشغيو. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. أولم يخفي في بها يحلو يصود العقل، يصود العقل، يصود إقناع، ودا زقاد وخباط يتاد والعاند وسبيد وشتم، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بشكي لا أدلو لغن مبرين يتذكر، متى يستعمل العقل الصلي طغي وليعو لم يدخله العجب وليستكبر، أو يخشى الله. أدي قد يا ربي في سورة طه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الآية الأولى يعزم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلون. توني تنزل في بعد غزوة أحد، ربي سبحانه وتعالى الناس الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رفق بجنده، رفق بالجيش بأصحابه بمن تولى وسيرول في أول أمر، ولا ديكن ولا يرويل لن دين نيت قتل، لن ما شاء الله ربي ينصرتن، ينصرتن في أول الأمر، وإنما سعصان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عصان ربي زده شي مد الناس سوي مسلمان يغلب مسلمان، عصان ربي لن تعتقد نادت في الجنة، عصان ربي في الشارع يعني فيما أمر به وما نهى عنه لن طمع نادت في الجنة. إن النو الصحابة رضوان الله عليهم جنزيت صنصن درحت صن طروان صن العوائل صن الغابات نسبتها غسيك نكت الغابات التجارة نسبتها غسيك التجارة ديقضى عدي قاتل في سبيل الله، في سبيل إعلاء كلمة الله. ولينزوان لاشين التركيا داوين سيسي كونتونير داوين سيك تسلعت أبدا، يقاتلون في سبيل الله. غلط الغلط طمز يعني نعتبرها بطا طمزات. الرسول صلى الله عليه وسلم يوزنك 50 واحد إلى جبل الرومات قيم الدنيا أحمتنا الظهوراتنا أول تحرشت أول تركتي مشانوهم غيبة نشي زقيغهم خلاص، وهنا أول سمعا وطاعة ولين الورير تحاربا تقدر معنا يعني تقريب تقدر معنا كتي مشاركن رولا واسي سيسني موتي موت واسي رولا يرول السيوف نسنتلو حنتلنا نرولا او تغاد نجات بجناس سير قبنا مني الرومات رقبنا قارن خلاص وطنت عندي 50 وطنت قيم ديني كت 10 أميرهم يقاس نهور يحديني الرسول صلى الله عليه وسلم ينوم يحد دار يحد دار وينما وسوء ينوال الغنيمة الغنيمة إني لنغنم من لنجر ونرضى عشان نجرو وطنت سيرقب خالد خالد بن الوليد وهو على حالة الكفر إلى كافر إلى معي مشركا يرقب أورير النفراء يالي الحكت عكرمة أنسين سنو تفن في الإسلام بعد ذلك خلاص قضى فين 8 10 انا قيم ديني يقايمه الهرج المراج الاختلاط جريم شرك دي مسلمن يمسلمن قضى يعني كثير من المسلمين استشهدوا في تلك المعركه هامي خلف الراي الرسول صلى الله عليه وسلم قد نراها صغيره نيغامون تو بتلك شاده بزان يعني هو ترك تزلط ولا ضزومي ولا نغين ولا الربا ولا الزنا الناس نريح الدني ريحا شحال الناس نتوتم والتركتي متنوم غير بالتزكيغاهم خلاص خلفنا والامر خلصن خلصن كاع ما نمشي لا ولاد الرسول يخلص مع اسم ولا انت يغو يغو تغمس الروزنبورسي شق اذا من توطن هامي ليس بامانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به تجيد تخلصت تجيد تخلصت دي مسلم دي كافر دي منافع أتخلصت فلهذا النرت البلنا لا نستصغر المعصية ونقير أن دي النير أن دي رقبة أن دي كذا ليش دي سندي ليش دي سندي خزرت أبدا دي سندي لكن وندي وشربوه قتل عفر معركة قضايا لنجلو الغنائم والطنط خلصوا هامي الرسول صلى الله عليه وسلم ناسنا يحديني لو كان ربي وثني عاقب لو كان ربي وثني عاقب بتغنيني يعني أوامر من الرسول كيف كيف تسيد السيسم دا وحدي وتسيد كيف كيف لا تعاقب كثير من أشياء ناخد الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبا جدن دين قاعد يزوى فلهذا يعاقبة بشكل لا أدي تبت باللي ومن يطع الرسول فقد أطاع الله طاعة الرسول واجبك طاعة الله لا شفق جرسا عندما يصح حديثه طبعا صادع دين الحديث إن يوضانات صحيح ننتي التنات هو سرد سنت غفصخاتي إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بأصحابه في غزوة أحد إني رولان قاع كل شيء اسم حسن والتني عنف وليحمق غفصا وليزاقي غفصا وتنيكلي التبريت ربي سبحانه وتعالى يبيناس باللي أني تجيد أين دوني أين دمن توفيق من الله العمل تجيد توفيق من الله فبما رحمة من الله لنت لهم لنت لهم إذا الكلام اللين يراد به الكلام الرفيق الكلام السهل الكلام الرقيق باش كي يكون ذلك اوقع في النفوس هاو السنه كي نحط خصها الترتيب البريد الترتيب البريد سواح ماقد وزقاد ولعاند وعاير النقص الاحسان كنت غير ماك تجربه وسيده قد زعلوك بالسيده السن مزان يمكن تسنن حاشاكم الزايد مثلا الزايد تاغيول مثلا يرول الله شامو شاد مجبتيس نجل حشيش بس الحشيش أصلا طماع أقيم الصماع يس الحشيش هديس إنه كتغط يقول الحيوان أتنصمع يقول شامو شكات نتف هو سيتا تغاري تهرى وتفوس والجن هذيك من الضروال وهكذا إذن بتوفيقي من الله عز وجل يعني وفقت إلا يعني إلا يرق معهم ويرأف معهم ويلين معهم بشكل لا أتندر بحد قيم المعاس والتجينتي الوحدس أقسام اللين هناك أقسام اللين ينقسم بحسب ما يضاف إليه، اللين بتع، اللين في القول، اللين في القلب، اللين في المعاملة، يعني هناك أنواع. أرنا لين القول ويعني التلطف في الحديث أولا وحدي زوش تسحمقات أولا وحدي غاني فوه معنف أولا لا أتسقن عد انتهي ما نصتني قعني جار قبل تتعاملي بالمعاملة الطيبة اللطيفة لسواضي العقل كله قنعي وتيتد وزقض وخبض والعند وطلق، كل هذا موجود موجود مما خطر. أو الخلق لا شرط، خلق اللين لا شرط، يعني التلطف في الحديث مع مدا، وأكثر ما يكون ذلك مرغوبا في مجال الدعوة إلى الله. يعني الكلام اللين يبهى في كل مجال، وإنما يبهى قاع وجار في مجال الدعوة إلى الله. تقول يقول حد يجماض، يقول حد سكير، يقول حد مدمن مخدرات، يقول حد ولسيت بجيدة ما نتوسو، ولا دلعان ولا دحماق ولا سبي ولا تيتا، كيف أرقب كيف تقنعه؟ وش أسكن شراتيش؟ وش أسكن تحبة البنان؟ تحبة نتفاح تخزرد إنها تأكل الفم تستحي العين، هذا سوى تاتي الطوانس توجد أسل موعظة بالتي هي أحسن، وش تيتي دسار جهنمات للكذات للكذا، يمسلموه ضمو يمسلم يتوفى تمجيدة الوقت تمجيدة المسلم دو طهير، المسلم يترات الطوينس يتري لسس أموني بالتي إن شاء الله أستوضد دولس الترديس دي الولوبريت. إذن اللين في الكلام ديقن أسلوب قوي التأثير في المستمع، خاصة في الدعوة إلى الله. أزوج أحد يمشرك أنه متهاون في صلاته، أنه يتكر، أنه يستحلل أموال الناس، أنه يتفرشوت، أنه التجارة مشبوهة بالتي هي أحسن، هذه يمكن أن تقنع شيء عليك بالوسيلة. لا تسأل عن الغاية، تأثر أنه تأثر تشاهد أنه تحاول تأثر السيول معس بالعقل، ومن شاء أنه ينطر فرعون الطاغية على في الأرض يقاسي مدنا أنا ربكم الأعلى، هو ربكم بركة ربكم الأعلى، لا يعني انتد الإله الوحيد عندهم، لا يتخذ أحد إله غيره. الناس ربي سيدنا موسى سيدنا هارون روح تاسي ولتاسي قنويوالا موني لين رفيق، يعني لعل يتأثر، لعل يخشع، لعل يدول دوبريد رب اللي غسس الشيتي بلا نغاديسل يوزن الزر، يوزن الزر وغاسين وغات مرشد وغات منصح وقتني لولي غيوال خلاص يستاهل ما والعقوبة. وهكذا نحن كذلك، ربي ولي تشاتي تقع في أول أمر غيت عصيدي وشاشي لا تجياتي تزنج يعني مناسبات، زودي قل العرسة تسلديك الكلمة تخصك، زودي قل الجنازة تسلديك الكلمة تخصك، يتجد انشايني شدت أطفر حضرتي الحمد لله توانصحة الحمد لله سلغي النصيحة سلغي الموعظة بل أنا غي يقصد بل أنا غي يقصد نشي، فتتأثر وتطاعد وترجع إلى الطريق وتتوب تربح ضد منج. وهود العكس، هود العكس بنادم سلدي قرشرا تجت يتوسي عموما والتوقص ضد الشي والتوقع لا يسمتش ولا الجهتش ولا شيء، أتين ذكا نشي مقصود ليقصدي النشي ليقصدي النشي صادعت قصرة الشتي بدون أن أوحي إلي أن أوحي يعني شد منايون باسمنا أدونا أدينا غيسم السنشرة ذو الرحمة الموعظة الشات رحمة الرحمة وشي ينصحاش عن طريق غير مباشر تغد زمضد وتحسب أنك مهتدي سلدي النصيحة سلدي الموعظة ولدت وحدك يا خير يا ربي تربح ضد جمانك هو تعد تزداد يعني استكبارا وعلوا وعجبا وانتقاما في الجال خطر تونا الكلمة لادتش يقن العيب لادتش يكتكردات لادتش مثلا يكتلفحيشة لادتش تونا إما الجنازة ماشي نقدر تمجيد العرس. إذن يجب أن تقبل هذا وتحمد الله باللي ربي يزدغي وشيوي قا قبل تسلد المعد. أقسام اللين لين القول. الرسول صلى الله عليه وسلم صعد لي في المنبر يشاهد المنكر، يشاهد النشرة، نقن تقصير، نغنى ناس سعود ناس صعدي بت في المنبر بتعديني ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ولقلك تعشيرت ولا يقن في الثرد ولا يقن شرع من يباين، ما بال أقوام. إذا نسني زغير الرسول سوسم تلقى بدل المناكير والسول خاطر تقصدي، يمكن أحد الذين تمجيدا يجو يطلق مثلا طلاق بدعي هو طلاق سني ينكر أو العمل هشي لا يقصد نشي مثلا. لا يا أخي المؤمن، لا يا أخي المؤمن، تمجيدات الدروس توجان يونصح يصححنا المسار يودولغ الوبريد يتوبات النصيحات وهو ميد نتامورت نتا يساوى لجناء بتنسر دي النجوم بتنسر دي المريخ بتنسر دي القمر دي المجتمع النبتي لا عندو الأمراض. إذن النا لين القول يؤثر خصنا دي جبد دي جلب ميدن غلولس غل ميدن أتخسن لابد أن يحسن قوله أدي حسن أدي لينا والس تعيد أموني فض غليظ مع طرواس من المعلم مع التلاميذ من المدير مع المعلمين وهكذا وقيس على ذلك ونتماس لين القول غرنا لين القلب ويعني رقته رقة القلب وخشيته من الله سبحانه وتعالى من ميت تكون من ميت ظهر موني عصاد على حد يعزم القرآن انه يتسلياس يعزم انه يتسلياس القرآن انه يتسلياك الموعظة يعني مؤثرة خاصة موعظتين نتساول في تمتة نتساول في اليوم الآخر نتساول في العذاب من جهنم. وني لين القلب لين المعاملة توني مهمة جدا يعني زمن عن نتحلى بها لين المعاملة يعني الرفق في معاملة مدن إلى نقصر مقصرين يقن حد يقصر يستمجد باش كدير كعصن تركعة تحية المسجد يزدي ريح ولا صدق يغفص شار قبل التريح يزمى تزال كعتين والسين دمونا مثلا ان ينكوس نتركعتين كوتنت اتزقي غفص خاطي زقاياس يقدر تظلي تروح تظلي تهون الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول اني نصلي كما رايتمني اصلي ربي اني قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ظلت ليس خشع مني وهو ضمه وهكذا ولا خصهم نسلم ضبطاتين لينو المعامله معنى الرفق مع المعامله نجي نحدي لاني قصر انه يسدقني يلتمس العذر منك يا ربي سمحي غلطه اني غدتش كذا وكذا بعد بيني دوه دما سمحي سيول غدتش في الغيبه مثلا اموني يلتمس العذر شو تقبل العذر لا يقن حد لين هذه قبل العذر خلاص المهم لا يتوب ربي قبل توبت من القاتل لكني لن نغيني مسلما نغيني مسلما إن لم يتوب وبتوا التوبة لا غرس من جهنم معناه لك لا التوبة خلاص يقن حد يجو أي جو عند الكفر كافر مشرك والجيجي يقن الشاول تيجي سغادي يتوب يدول الإسلام خلاص جب لما قبلها كل شيء تمسح. إذا شتي وساش يقن حد يلتمس منك العذر سمحي غلطة نخ كذا وكذا شقارة كذا وكذا ظن كذا وكذا تصغلط ناني مدن كذا وكذا يتي مسح على بنت تسمح داس وني تدلين بنت تسقر تبجنا في سوال وما نستعرفش الجهنم ما نغاد لخرت نغنى ألا نيل نوصم التقارن بعض ميدن وني معناه وللي لين في المعاملة مع الناس مع المقصرين. إذن عدم تعنيف المقصر مميش وليت جيدا إلا نزمتج الزوج تتشدي ما تقار داس 12 سيزمة دفاع الجاري وو لا غير الدول الزوج الوحدة مثلا هاي قوة استغلط تاتا يقدر تيدرس مع الشي حراك والتمود الوقت يعني أتتي الإحسان يقضى عن عدة مرات عدة سنوات أتحس بصلاة التقات هربي بتعنينا إننا ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم ولتت الفضل التغن جراوم أي شريكم المعالم مع الصناع الأزواج المطلقين كل ولا تنسوا الفضل بينكم كان هناك فضل بين المعلم والتلميذ بين المعلم والمدير بين المدير والمعلمين وهكذا إذن الرسول صلى الله عليه وسلم من شي الحكم طوره كيف يستقبل يعني الصحابة رضوان الله عليهم بعد غزوة أحد رغم نجين خلصا يعني الشهداء يغلب وعلى رأسهم عم الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب إذن التغاضي عن هفوات الآخرين الكامل هو الله لا شيء حتى كامل 100% لكن قاع مقصرين قاع نغلط وإنما المصيبة ديواسي يصر مصر يفهم باللي لا يغلط لا يصر على ذلك الغلط على ذلك الخطأ على تلك المعصية مصر وليتوب وليدول الغلوب بريد إذن التغاضي عن هفوات الآخرين والعفو عن زلاتهم وقبول الصلح يمكن أحد يزد يطلب الصلح وتكبر ولا تمتنع باش كتكون رفيق تكون دليل كان سوى الفلين والرفق اللين والرفق يعني عادي قبل الصلح والإصلاح فيما يقع بينه وبين غيره من الاختلاف أدي سوى إن شاء الله على مجالات الرفق في حصة أخرى بإذن الله نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا ممن يرفق بغيره ويلين مع غيره في الكلام وفي المعاملة وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والشرك والمنافقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك اللهم طهر القدس من براثين اليهود برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المسلمين والمجاهدين اللهم أعنهم بجندك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل تدبير الأعداء تدميرا لهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم واجعل سلطة قوتك عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.